السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث. عباد الله، هذا يوم عظيم اجتمع فيه عيدان للمسلمين، عيد للأسبوع ألا وهي يوم الجمعة، يوم من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها. الحديث. وكذلك هذا يوم عيدكم الفطر، يوم الفرح والسرور والحبور، عيد التكبير، عيد التكبير وطاعة للرحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هي نسيكو كبوة كتك تاريخ الإسلام، سيكو ويكوامبا الله سبحانه وتعالى متنعمشا ككتان عيد بيلي، عيد يويكي أمباون يوم الجمعة، أمباون أفضل يوم طلعت فيه الشمس، سيكو بورا ويكوامبا جيوة إلي شموزا نسيكو يجمع. ومع ذلك فيه عيد الفطر، عيد يتو يمواكا ambao ni Eidul Fitr, Eid inayokuja baada ya ibada kubwa ambayo ni nguzo katika nguzo za Kiislamu, nayo ni ibada ya siyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa Eid hii kila mwaka kumshukuru na kumdhukuru na kumsifu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake tofauti tofauti. Qala Subhanahu wa Ta'ala: walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، جعل الله للعيد مقصدين عظيمين. الله سبحانه وتعالى كتك كل عيد أمجالي ملنغ مويل مهم سانا كل مسلام أيهككيشه. القصد الأول أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليهم، نتمشكور الله سبحانه وتعالى na tumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake za kufungua huu mwezi, bisihhati wal afia, na neema zake ambazo ni katika mubahat ambazo kwamba sisi twaneemeka nazo, min anwa'il mata'im wal mashrubat. الأمر الثاني أو القصد الثاني ملينغو يبيلي يسيكو كما هي أمباو نسيكو يعيدي أن يفرحوا نوات وفراهي بما من الله عليهم ويالي أمباو يقوان بالله بيام يعني عميشا وكمليشا سيكو فنغو رمضاني وسلاما وفراها لا شك هي لله نعمة كبوة كتوكك الله سبحانه وتعالى نمؤمن وفراهي كسباب ذاكي وفراهي كتلك أسباب ذا مباحات نون نعمة المطاعم والمشروبات وغير ذلك نكفراهيك كتلك نعمة ذا كولا أين بالي بالي بازو كامبا تنعمي كناسك كما هي وهذا فرح مباح نهين فراها مباح ينروسيوا فيل فيل مؤمن وفراهي تينا سيكو يعيدي أنه كمل الصيام والقيام وذكر الله والقرآن أنا فراهي عباده ذا ليشنازو كني رمضاني كفونغا وصوم قرآني ختم ذا قرآن لفانيا ذكر الله هي نفراها يبيلي لأن المؤمن يفرح ويستبشر بالأعمال مؤمن فراهي وزيل عمل صالح لموافقية الله سبحانه وتعالى كزتكليزا سيكو رمضان فيل فيل فراها يمشو أتكاي كنت كفراهي كل مؤمن حين يلقى الله عز وجل فين تكبك كتانا نمولاك سبحانه وتعالى ويندكم ليبا وعمل ذاك عباد الله لكل أمة من الأمم عيد مختصة بهم كل أمة وانا عيد زاو كلنغانا نميل زاو ندين زاو ندستور زاو سيسي وإسلام أمباوك من المنة الحنيفية السمحة ديو ديني الله سبحانه وتعالى ليشيقوا كتك كتاب شاكي نكتك السنة ونمتميت صلى الله عليه وسلم فيلي فيلي الله سبحانه وتعالى أمتخوص سيكو يعيدي ومامبو يتو خاصة لذلك وكتزام أيها المؤمنون عيدي زيتو نعيدي زوينجين شتان بين المشرق والمغرب وتاون عيدي يتو فيه طاعة الرحمن وفيه ذكر الله وفيه الشكر لله وفيه الصدقة ها يوتي يفنيك كتك سيكو كوزيتو كتوا صدقة صلة الأرحام الزيارة الفرح والسرور خلافا للأعياد المنحرفة كنيوما نعيد زنجين أنبازو قوامبا ينفانيو أندنياكي ما أمبو يكم سكسريش الله سبحانه وتعالى من اختلاط الرجال بالنساء كتنغمانا وومكم مواكي ويندا أوفيو أوفيو بلا كجستيري خمر فجور نمبو منجين يوتي أمبو يقوامبا الله سبحانه وتعالى ميكتازا لذلك هي هباتي كتكعيدية معاشر المسلمين نوالي وشاشي أمبو وتفوك ميباك يا الله سبحانه وتعالى kufanya mambo kama hao ya maasi siku kama hii ya leo ya Eid basi wajue wambarizi Allah Subhanahu wa Ta'ala wamevuka mipaka Allah Subhanahu wa Ta'ala wala sio dini yetu ya Kiislamu inavyofundisha dini yetu ya Kiislamu siku kama leo ni siku ya furaha kwa ta'atur Rahman wa dhikrur Rahman wa sadaqa wa silatul arham haya ndo mambo ya khair ambayo kwamba yanapaswa kufanya katika siku kuu kama hii Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله من أهم ما يبرز في هذا اليوم الإيمان بالله ومعرفته وتحقيقه لكم وميني الله سبحانه وتعالى حب ذاك ونمكسنيك كما هيا سازوت تويتكم بشانا أننا سنرجع إلى الله الله سبحانه وتعالى يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يتكسس تجوه نحن نسير إلى الله تنايندك الله سبحانه وتعالى مهما عشنا تتكافك إشي تجوه مشويت تويلكيك الله سبحانه وتعالى فناظر بما يعمل عباده فمجازيهم بأعمالهم أتكونك تليبك وعمل زيت عباد الله انتومي صلى الله عليه وسلم كنسيك كما هي أكيلزي ممومينجي يا إيمان كتك أمبا يقوان باقي يقرر كتك أيام العيد وفي حديث عفد عبد القيس في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إذن نقول ذلك إسلام مهم ambazo mtume alayhi salatu wassalam anatukumbusha kila kwenye mikusanyiko shahadatu la ilaha illallah kusimamisha sala vizuri itaa zakaa kutoa zaka as-sawm wal maghnam wa ghairi dhalik hadhihi usulul iman qarraraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa min furu'i dhalika al-iman ibadallah jueni kwamba al-iman tanshuru al-mahabba wal-wi'am wat-ta'akhi wat-ta'aluf lillahi subhanahu wa ta'ala. Ma yanbaghi lil-mu'min nashru ash-shiqaqat wal-khilafat wan-niza'at. Ni haramu kwa mu'min, ni kinyume na iman kujaa vifua vyetu vimejaa hasad na bughd na ghil. Wallahi hadha haram wala yajuz. Na katika sehemu muhimu za kukumbushana usafi wa moyo na kusafishana vifua vyetu ni katika mikusanyiko mikubwa kama hii. Tukumbushane maashara almu'minin kwamba ni katika iman an tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Kwa nini mtu anamchukia muislamu mwenzake? Limadha yabghadhu alayhi? Kwa nini anamqati fasina sababu yote kisharia? Wallahi hadha la yajuz. Falnahdhar an hadha, tuwe na hadhari vifua vyetu kuweka hiqd na ghil na hasad na bughd pasina sababu yote. Kinachotakikana hususan fi hadha al-ayyam at-tabadul baina al-muslimin bil musamahat wal afu wat ta'akhi wat tahab wat ta'azur baina yetu, sio watu wakutane siku ya Eid mashhunin wamejaa vifua vao hiqd na bughd baada ya Ramadhani yote na bado mambo kama hayo hayajakisha. Hayo ni khilaful iman na ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wallahi hautofika daraja ya imani sahih hatta tuhibba li akhihi ma tuhibbu li nafsik, mpaka umpendelee ndugu yako muislamu na ujipendelea mazuri yako. Walnahdhar ibadallah fi hadha at-tariq al-awaiq ath-thalatha, kuna vitu vitatu ambao ndio kizingiti vinatupinga sisi kuenda kuhakikisha imani billahi subhanahu wa ta'ala. Wa haraka haraka, alwalan ash-shirku billah, shirku kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada. Hii ndio pingamizi muhimu kubwa ambayo kwamba inamziwia mtu kuhakikisha imani yake lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala yatimmu at-takhallusu minha, haiwezekani kujiepusha na imam illa bitahqiqi at-tauhid, mpaka uihakikishe ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, ndio shirki itaondoka. Jambo la pili muhimu linapinga kuhakikisha imani al-bid'a, na jambo hilo dawa yake ni tamamu al-mutaba'a waluzum sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu ni al-maasi bi anwa'iha, na haitimii kuepuka jambo hilo ila ni kuikimbia sehemu za maasiya wa taubatu nasuha, na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukiparaga makosa kama haya. Haya ni mambo matatu ya msingi yanaowapotosha waislamu wengi. Shirki billah subhanahu wa ta'ala, kama si shirki utakuta ni bid'a, kama si bid'a utakuta ni maasi ya shahawati na shubuhat. Kwa hivyo haizi ni vitu hatari sana. Mtume alayhi salatu wassalam ametuonya nyazo kwenye hadithi kadhaa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، مما يذكر في هذا اليوم أنه إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد إجمع إكيافكيانا نسيك يعيد fihi iddatu umur, kuna mambo kadhaa yanapaswa kukumbushana. Al-amru al-awwal wujubu iqamati al-jum'a lil-imam, ni wajibu kwa imamu asimamishe jum'a, wala hii ruksa si yake, ni ya wale wengine. Lakini imamu al-masjid wa imamu al-jami' yajibu alayhi an yuqima al-jum'a, ni lazima asimamishe jum'a kama kawaida. Athani ibadallah, al-afdal huduru al-jum'atayn, ni kuhudhuria mikusanyiko miwili al-ijtima'atayn, وحضورية وصالي عيدي لو حضورية وصالي جمعة، هذا من أفضل الأيام. لكن متومي صلى الله عليه وسلم قد رخص أميرهوس ولم يقام عندهم نوع من العجز أو عندهم نوع من الضرورات وتخلف يوم الجمعة كني صلاة الجمعة ونروسي وكتوكوجة سكوية جمعة مدام ومصالي عيدي هابا. فالله الله أما يقام بناتك فضيلة alifanyi bidii ahudhuria zote mbili. Lakini ambaye atakuchukua ruhusa Allah, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam siku kama hii ya Ijumaa na Eid amemruhusu ambaye kwamba amekuja kusali Eid kubakia nyumbani. Na maana kubakia nyumbani ni asali salatu dhuhur, wala haifai wala kusisawa kwenda misikitini kufungua misikiti kuadhini na mukimu musali dhuhur. Hadha khilafu al-athar wa khilafu sunna. Fasalatu al-ma'rufa siku kama leo yawm wakati wa mchana ni salatu al-jum'a faqat. Kama hausali jum'a, salli fi baytik, sali nyumbani kwako na watu wako, wala taftahi al-masjid, وتشوش على الناس وسبب التكهجولي كان سسنجي وها صلي جمعة صلي ظهر لذلك العلماء ومكتاز هيلي أمبايا قوان بهاجي جمعة الصالي الظهوري kwa nyumbani ima jamaa na watu wake au peke yake ama kufungua misikiti na kuadhini kwa ajili ya salati dhuhur katika kipindi Ijumaa usimamishwa hadha khilaful athar na ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam min al umur ambayo kwamba inatakikana siku kama leo al ikthar min salati wassalam ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam leo ni siku ya Ijumaa na ni siku ya Idi akthiru min as-salati wassalam ala Muhammadin حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم مسغفليك نهيلي جامبو وسباب عيدي ايتو نعيدي طاعة نعبادة نكم ذكور الله نكم صليم تميمتو عليه الصلاة والسلام عباد الله فيلا فيلا تفهموا كوانبا الله سبحانه وتعالى نمولا وميزيوته سيو مولا ورمضان فكياك رب رمضان هو رب شوال وغيرها من الشهور الله الله تسيسهاو عبادة الله سبحانه وتعالى تكيهام مسكيتي تكهام قرآني tukahama sadaqat, tukahama silatul rahim, basi ala shani Ramadhani mekisha na idhi mekisha. Allah subhanahu wa ta'ala anabudiwa mpaka lahza ya mwisho. Wa'abudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin. Lidhalika dhamma salaf, as-salafu s-salih amyakemea. Akawambiwa kuna watu wa mwakwamba, hawa mjui Allah illa fi Ramadhan. Kala bi'sa al-qawm. Hawa ni watu wa ovu, la yarifuna haqqa Allah illa fi Ramadhan. Hawa ijui haki Allah subhanahu wa ta'ala ispukua katika mwezi Ramadhani. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد قمالزيا يا عباد الله تذكروا اجتماعكم هذا كمبكينم كسنيكون منهن الاجتماع الكبير سيكو تكوكونا ككتانا سوتي أمام الله سبحانه وتعالى يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة عراتا حفاة غرلا بهما تتففلي وكيش آخرة twende kutukusanywe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mkusanyiko unaofanana na huu tukikusanyika mkusanyika huu tukumbukeni al-ijtimaa al-akbar inda Allah subhanahu wa ta'ala lilhisab kwa ajili ya kwenda kuhisabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala fallah Allah tutafufuliwa hufat tumi sallallahu alayhi wasallam atatoka kwa kaburini hatuna chochote hatuna viatu hatuna nguo hatujatahiriwa wale waliotahiriwa na watu watakuwa hawaangaliani kama Aisha radhiallahu anha alishtuka aliposikia hii hadithi akamwambia ya Rasulullah ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ala ila ba'd wanaume tako kiangaliana na wanawake na wako uchi tumi sallallahu alayhi wasallam al-amru ashaddu min hadha ya Aisha jambo la kiyama ni kubwa mpaka watu watasahau kutazamana masala kuangalia uchi na chochote fallah Allah yaqulu subhanahu wa ta'ala yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya tutakuja kuletwa mbele Allah kila kitu kiwekwe wazi tuhisabiwe ani sagiri wal kabiri wal naqiri wal qitmir wa kila aina ya hamal ndogo wala kubwa tutakwenda kuhisabiwa wa nahshuruhu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ibadallah nawakumbusha siftara hii tusiruke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tukaenda tukafanya maasi siku ya leo tuthubutu kwenye taa ya Allah ili idi yetu iwe na miiza ina tamayuz na idi zingine watu wote wakiona ulimwengu wa Kiislamu wanasherekea kwa kutoa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wengi watavutwa kuingia katika dini yetu lakini tukifanya mambo ya anasa ya kuvuka mipaka ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala hii inaleta sura mbaya ya Uislamu na haisaidii katika da'wa yetu chochote Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din Allahumma ansur dinaka wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وفك أسرانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعاده الله علي وعليكم